اسطوانات اوديون الشيخ ابراهيم القرار. الحمد لله الذي انار الوجود بطلعه خير البريه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، قمر الهدايه وكوكب العنايه الرباني مصباح الرحمه المرسله وشمس دين الاسلام، انت والله مولاه بالحزن والحمايه والرعايه الابديه، واملى مقامه فوق كل مقام، فضله على سائر الانبياء والمرسلين ذو المراتب العليه، كان للأولين مبدأ وللآخرين كتاب، كرم أمته على الأمم السابقة القبلية، فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآن، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا الكلام. أعطي الله ولا تدركوا الأفهام. أعطي الله